سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض إن كنتم مؤمنين.

فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني

والله ذو الفضل.